السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معاشر طلبتي وطالبات العلم الشرعي لا سيما علم التفسير. نقدم لكم وجبة جديدة علمية رائعة في تفسير المختصر في التفسير من إنجاز مجموعة من أهل العلم والفضل وأنتجته مركز أنتجه مركز تفسير، وهو إنجاز رائع وعظيم. وهذا الكتاب يتميز بعدة مميزات: أولا يذكر مقاصد السور، ثاني يميز غريب القرآن باللون الأحمر، ثالث أن تفسيره تفسير إجمالي يسير وسهل، الرابع أنه يذكر الفوائد والهدايات وأهم ما يطلب من الإنسان في نهاية كل صفحة، فأنه تلخيص لما يطلب من الإنسان والفوائد المهمة في هذه الصفحة. حقيقة الكتاب بذل عليه جهد كبير واشتغل عليه أكثر من 30 رجل متخصص بالتفسير من أهل العلم، وسنقرأه إن شاء الله مع بعض في هذه الفترة، ويفتون معنا لقاء دوري للإجابة على الاستفسارات والإشكالات. وأنا أقول يعني هنيئا لكم يا إخواني، هذه مشاريع تسهل وتعين إنسان وتدفعه دفعا لإكمال قراءة كتب التفسير. أستودعكم الله وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد.